بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم فيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا هو الدرس السادس من دروس القدر، والتي بدأناها من خلال شرحنا للآيات الأخيرة من سورة الحجرات. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فعلمنا أن الإيمان الحق الواجب هو الذي أهله سالمون من الوعيد، وهم أهل المدح وأهل الوعد، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. وعلمنا شروط ذلك، فوصلنا إلى الشرط الأخير وهو أهم الشروط على الإطلاق، ألا وهو الإيمان بالقدر، لأنه كما جاء في الأثر: واعلم أنك لن تبلغ حقيقة الإيمان، أو أنه لن يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه. أو كما قال علاوة على الحديث الآخر الذي ذكرناه مرارا في دروس القدر هذه. فلا بد إذا من الإيمان بالقدر، ولا بد إذا من دراسة الإيمان بالقدر، ولا بد إذا من التوسع في الإيمان بالقدر. وما رد هذا الباب كما قال أبو المظفر ابن السمعاني، كما قال: لا مرده إلى التوقيت، يعني إلى الكتاب والسنة. أما غير الكتاب والسنة من أفكار الناس أو من كلام المتكلمين أو الفلاسفة فلا يؤدي إلا إلى الحيرة والضلال. فمرد هذا الأمر الذي هو باب القدر هو التوقيف على قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، لأن الصحابة هم الذين يشرحون قال الله وقال الرسول بغير زيغ وبغير ضلال، فهم الأمناء على هذا الدين العظيم. وإذا فدروسنا عن القدر هذه بدأناها بالأمر السهل، ألا هو ما يتعلق بالأرزاق والآجال، كما وجدنا الحديث الأول في كتاب القدر في صحيح البخاري، هو حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أن أحدكم يجمع خلقه بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكا فيؤمر بأربع: برزقه وأجله وشقي أو سعيد، وشقي أو سعيد، فيؤمر بكتابة هذه الأربعة. وبعد ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في نفس هذا الحديث: إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون ما بينه وبينها إن غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا الكلام لو فهم باطلا يؤدي إلى شر مستطير. وعندئذ كان لزاما علينا قبل أن ندخل في شقي أو سعيد أو في بيان خاتمة هذا الحديث، كان لزاما علينا أن ننتقل من كتابة الأرزاق والآجال إلى كتابة الهدى والضلال. ولقد درسنا أصولا فيما مضى أن الله عز وجل علم الغيوب، هذا أصل، وعلم كل شيء كيف سيكون وكتبه وشاء سبحانه وتعالى وعز وجل، ومراتب القدر أربعة، وتكلمنا عن كل ذلك. فالآن هنا نصل إلى مسألة الهدى والضلال، وسنتوقف فيها بإذن الله تعالى على الكتاب والسنة بالطريق السهل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما ورد عنه في الحديث يقول: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. يعني إذا ذكر الصحابة لا نتكلم، إذا المراد هنا إذا ذكر أصحابي بشر أو بكذا أو بفتن بينهم فأمسكوا، إلا أن تكونوا عالمين لما تتكلمون به كما كان عليه شيخ الإسلام وغيره. فكذلك إذا ذكر القدر فأمسكوا، أي إذا ذكر الفلسفة وعلم الكلام والخوض الرهيب الذي خاضت به الفرق الجبرية والقدرية وأنواع الفرق كثيرة جدا في هذا، لكن الفرقتين الأساسيتين هما الجبرية والقدرية، الجبرية والقدرية وقبلهما المشرك والمجوس، وسنرى ذلك بإذن الله عز وجل. المهم أننا لا ندخل في تفاصيل حجج الجبرية ولا في تفاصيل كلام القدرية، لأن الأمر لو فتحناه على هذا المنوال فلن ينتهي إلا بعد عام، ولن ينتهي إلا بإضاعة الناس، ليس بإضاعة وقت الناس بل إضاعة الناس أنفسهم، لأن الحديث لم يبلغ عقول الأكثرين، وإذا فسيكون الحديث فتنة لهم والعياذ بالله. فإذا سنسلك بهذا الحديث عن الهدى والضلال مسلكا عظيما بإذن الله عز وجل من خلال كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وبداية ليس باب الهدى والضلال بأصعب من باب الرزق والآجال، لأن الرزق هو رزق في الدنيا، والهدى والضلال هو السبب الحصول على رزق الآخرة أو على ما يكون في الآخرة. فسعي الإنسان لرزق في الدنيا أولى منه وأبين وأوضح منه هو السعي لرزق الآخرة وأضمن منه، والله بيانه أكثر. أما رزق الدنيا فهو مقسوم معلوم مضمون، أما الآخرة فعليه العمل. والإنسان لا يجلس في بيته ويقول: إذا قدر الله لي أني أطعم أو آكل فلا أجلسن في بيتي. هل منكم من فعل هذا؟ فإذا أحس مس الجوع أو قرص الجوع فإنه لا يخرجن خروجا دليلا ليسعى عن رزقه عند أي أحد، ولو بأن يذل نفسه للناس، لأنه لا بد أن يبحث عن الأسباب في الارتزاق. فتسلك نفس الباب في مسألة الهدى والضلال، تقول: إن كان قدر الله عليها الجنة فسأدخل الجنة ولا تعمل، فلماذا لم تقل: إن كان الله قدر لي رزقا فسأجلس في بيتي حتى يأتيني رزقي؟ لماذا لم تفعل هذا؟ فالأولى في باب الهدى والضلال أن تعمل أسباب الهدى، لأن الله عز وجل إن كان قدر لك الجنة والسعادة فقدر لك ذلك بسببه، كما إن كان قدر لك الرزق قدره بسببه، بسعيك أو بكسبك أو برزق يأتيك من غير كسبك بموت موروثك. ولقد فصلنا الكلام في ذلك تفصيلا والحمد لله رب العالمين. ثم في سعيك على أرزاق الدنيا إنك تبحث الأسباب على أعلى ما يكون، وتدرس بالأسباب وكيفياتها والاتصالات، وتسلك أوسع السبل وأيسرها بالنسبة لك، بل يدرس أحدنا سنوات عديدة حتى يتخرج ويكون ذا منصب وجاه ورئاسة بين الناس ليحصل ذلك على رزق من أوسع أبوابه. فلماذا لا نطلب رزق الآخرة بنفس السبب؟ يبني أسباب الرزق له أسبابه، كذلك السعادة لها أسبابها، والشقاوة أيضا لها أسبابها، فكل ميسر لما خلق له. فقياس إذن باب الهداية والضلال على باب الرزق يجعل الأمر سهلا ميسورا. وإياك أن تنسى هذا، إنك إذا مرضت فإنما تدفع المضرة عن نفسك بأن تذهب إلى الأطباء وبأن تتناول الأدوية وما إلى ذلك، فلماذا إذا أصبت بنزغ من الشيطان أو أصبت بمعصية أو قدر عليك كذا أو كذا لماذا لم تسارع في دفع شرها عنك بالتوبة والندم والأندم والاستغفار وفعل الحسنات الماحيات والصبر على المصائب المكثرات وما إلى ذلك؟ هذا هو باب الرزق وهذا هو باب الهدى والضلال الذي هو باب الجنة والنار في النهاية. فالكلام إذن سيكون من بهذا الأسلوب وسيكون سهلا إن شاء الله عز وجل. وقبل أن نتكلم فيه لا بد أن نرجع إلى الأصول، والأصول كما بيان في الإيمان بالقدر أول بند هو أن تؤمن بالله، والإيمان بالله أي بأسماء الله وبصفات الله كما جاء بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. إذا الإيمان بالقدر أول أن تؤمن بالله عز وجل، وعندئذ يكون إيمانك بالقدر سهلا جدا بفضل الله تعالى لو أنك أحسنت الإيمان بالله. فلا تنسى أن الله تعالى هو الحكيم، وإذا هو الملك، فإذا شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لم يشاء الله شيئا إلا لحكمة ولعلة، وإذا شاء الله لشيء ألا يكون فهذا أيضا لحكمة. فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كل ذلك إياك أن تنسى الأصل فيه أنه الحكيم الخبير وأنه الحكيم العليم. هذا هو الأصل الأول الذي لا ينبغي أن ينساه موحد بحال من الأحوال. إن كان قدر الله لك كذا أو عليك كذا فلأنه الحكيم يضع الشيء في موضعه تماما وهو علام الغيوب. فإن كان قدر للمؤمن هداية وللكافر إضلالا فلأنه تعالى هو الحكيم، وهو الذي يعلم المحل الذي يقبل هداه والمحل الذي يقبل إضلاله، يعلم المحل الذي هو أهل لهداه ويعلم المحل الذي هو أهل لإضلاله، ويعود ذلك إلى فعل العبد وكسب العبد. يبقى كل أفعال الله عز وجل وكل ما يشاءه الله إنما يرجعه إلى الحكيم، إياك أن تنسى هذا. والحكيم الحاء والكاف والميم أصل يدل على المنع، فيمتنع السفه على الله ويمتنع الإفساد على الله ويمتنع الشر أن ينسب إلى الله عز وجل لأنه الحكيم. فإذا شاء شيئا فلحكمة غالبة بالغة وله الحجة البالغة سبحانه وتعالى وعز وجل. فلا ننسى أبدا أن الأصل في كل هذه الأشياء أنه الحكيم الخبير العليم، هذا أصل لا ننساه. لما سألت الملائكة رب العالمين فقالت أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، إن هذا ليس اعتراضا على عمل الله ولا على قدر الله، وإنما هو من وجهين. الوجه الأول أن الملائكة عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، فهم شديد الغيرة على جناب الله العظيم، وكثير جدا من الملائكة تعمل في مع الآدميين، وما يعلم جنود ربك إلا هو، بل أي منا لا يدري كم من الملائكة معه عن اليمين وعن الشمال قعيد، لهم معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. بل الله عز وجل ينزل على قلوبه على قلوب عباده من العلم والقوة بملائكته ما يشاء وغير ذلك. فالملائكة من جنود الله عز وجل، فهؤلاء الملائكة وغيرهم لما علموا وأخبرهم الله عز وجل إذ لا يسبقونه بالقول ولا يقترحون عليه شيئا إذ هم عباد مكرمون، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها بشكلك يا الله ونحن نخدمه ونحن ندبر له أمره، فالمدبرات أمره، لأن الله يدبر كونه كله بملائكته وهذا ثابت، رياح وأمطار وأمور بني آدم والأفلاك والكيماويات وكل شيء. وسبحان الله العظيم علاوة على السنن الربانية، فالله تعالى هو الحكيم الخبير العليم. فلما الملائكة سألوا شديد الغيرة على الله عز وجل، فكيف الله يخلق إنسانا يشتم الله ويكفر به ويحاربه ويحارب أولياءه ويحارب دينه، ثم هو مع الآخرين يسفك الدماء، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن مع هؤلاء ونراهم ونسمعهم وهم يشتمونك وهم يسبونك وهم يسفكون الدماء على هذا الإجمال الذي أخبرت به الملائكة ونسبح حمدك ونقدس لك؟ هم لا يطلبون أنهم أولى من الآدميين بالشهوة، حاشاهم الله من هذا التفكير السيء ولكنهم شديدوا الغيرة على جناب الله العظيم لما أخبرهم أن هذا المخلوق سيكون من شأنه وكذا وكذا وكذا. وإذا فهم شديدوا الغيرة ثم يريدون أن يعلموا الحكمة، لأنه من علم الحكمة سهل عليه الأمر، والأمر عليه سيكون شاقا جدا. ولذلك جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدسه في فيه أو في فم فرعون مخافة أن تدركه الرحمة. لأن الملائكة قد رأوا فرعون هو يفعل ما فعل ويقول: أنا ربكم الأعلى، وقل ما علمت لكم من إله غيري، وهو يضرب المؤمنين ويعذب المؤمنين عذابا شديدا، وإن فرعون لعالٍ في الأرض وإنه لمن المسرفين. فجبريل عليه السلام خاف أن تدرك الرحمة فرعون هذا، فجعل يأخذ من طين ومن حال البحر ومن ماء البحر ليدسه بفم فرعون حتى يفطسه، يعني لحتى يتوب تدرك الرحمة. ودعوا الملائكة شديد الغيرة على جناب الله العظيم، هذه المسألة. فكن دائما شديد الغيرة على جناب الله. لو جاءتك فكرة تقدح ولو بواحد من مليارات المليارات، يعني واحد في المليار المليار المليار مش واحد في المية، يعني تقدح في حكمة الله من بعيد البعيد البعيد. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا تذكر أن الله عز وجل هو العليم الحكيم الخبير أبصر قلبه تماما، أبصر قلبه تماما. هذا هو الموحد. ففي النقاش في مسائل القدر والهدى والضلال، ويأتي السؤال: لما قدر الله الهدى للموحدين وهم أهل الجنة، ولما قدر الله الهدى الضلالة على الكافرين وعلى المشركين من أهل الكتاب ومن غيرهم؟ لأن هذا يولد في أسرة غير مسلمة، فالأغلب والأعم الذي نراه أنه يكون كافرا مثلهم، وهذا يولد من أسرة مسلمة فالأغلب أنه يكون مثلهم، والكلام على هذا. فلما قدر الله لهذا إسلاما ولما قدر على هذا ضلالا، وهذا جنة يخلد فيها وهذه نار يخلد فيها، وعندئذ تعترض على حكمة الله؟ فإياك أن تنسى خلال الكلام الذي نتحدث فيه في هذه الدروس في الهدى والضلال أن مشيئة الله عز وجل وقبضة الله ليست عشوائية، لأنه الحكيم لا يفعل شيئا إلا لحكمة ولسبب ولعلة، ورتب الأسباب والمسببات سبحانه وتعالى وعز وجل. فإياك أن تنسى هذا، إياك أن تنسى هذا. هو الحكيم عز وجل في قضائه وقدره في ربوبيته، هو الحكيم، فلا تنسى هذا. الأصل الثاني والهام جدا الذي يتعلق أيضا بصفات الله عز وجل، أن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. هذه الآية، الآية الأربعون من سورة النساء، إياك أن تنساها أو تنساها في هذه الدروس. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فإن قدر على هذا وعسر عليه بغير سبب منه وأجبره، والجبر هذا كلمة مبتدعة، وأجبره وقهره على الكفر ثم يدخله النار يعذبه أبد الآباد، فهذا اتهام لله بالظلم، حاشا لله عز وجل. فاعلم أنك لم تفهم أن القدر سر محتوم من أسرار الله لا يعلم أحد غير الله عز وجل بداية. فالله لا يظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وعندئذ أيها الإخوة الأعزاء، من أهم الأمور أن نثبت أن الله تعالى لا يظلم، وأن نذكر الآيات، هي 38 آية فيها نفي الظلم عن الله عز وجل. ومن قال إن الله يظلم، الكفار يقولون ولو بلسان الحال على الأقل، وهذه الفرق الضالة من الجبرية أيضا نسبوا الظلم إلى الله عز وجل، وأيضا من القدرية راعوا جانب العدل بزعمهم وألغوا جانب التوحيد، والجبرية راعوا جانب الملك بزعمهم وألغوا جانب الحمد لله. وسيأتي الكلام بالتفصيل على الجبرية والقدرية بالتوقيف أيضا بطريقة سهلة من خلال الآيات والأحاديث بغير دخول في تفاصيل القضية الجبرية، وإنما هو التعريف فقط وبيان الحجج الدامغة لهؤلاء الناس. أيها الناس، الله تعالى ينفي الظلم عن نفسه، إنه علام الغيوب ويعلم ما كان وما سيكون. ولقد كان بالفعل هذه الفرق الضالة الزائغة من هذه الأمة العظيمة خرجت هذه الفرق فظلت ضلالا بعيدا في القدر. فمن الأصول التي ذكرناها الحكيم العليم الخبير، الأصل الثاني هو أن الله تعالى لا يظلم مثقال ذرة، وكما قلت 38 آية في نفي الظلم عن الله عز وجل، كقوله تعالى ذلك لما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام العبيد في آل عمران والأمثال، وقوله تعالى من عمل صلاح بنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد، وقوله تعالى في سورة فصلت وفي سورة قاف ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وما الله يريد ظلما للعالمين، وما الله يريد ظلما للعباد، هم يعملون الصالحات وهم يؤمنون فلا يخافوا ظلما ولا هضما، وهم لا يظلمون 15 مرة في كتاب الله، وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون، ولا يظلمون فتيلة ولا يظلمون نقيرة، ولا تظلم نفس شيئا. حوالي 20 مرة أو 22 مرة نفي الظلم بهذا المعنى، لا يظلمون فتيلة لا يظلمون نقيرة وهم لا يظلمون أو لا يظلم نفس شيئا، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، فما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم. كل آيات سورة العنكبوت والنخل مرة وسورة يونس والتوبة وآل عمران، فما كان الله ليظلمهم، فما كان الله ليظلمهم، ده من سورة الروم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم في سورة هود، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتكم لدنه أجرا عظيما، سورة النساء، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هذا أمر هام جدا في نفي الظلم عن الله. فإن تكلمت في القدر أو سمعت الكلام في القدر فليكن قلبك واعيا تماما لهذين الأصلين، أن الله تعالى هو الحكيم، فحديث القبضة بأن الله عز وجل قبض قبضة فقال هذه للجنة للجنة برحمته، وقبض قبضة دي قال هذه في النار ولا أبالي، أو كما قال عز وجل، فهاتان القبضتان ليست قبضتين عشوائيتين، حاشا لله عز وجل أن تنسب إليه العشوائية، وإنما هو علام الغيوب، إذ هو المقيت لكل ذرة بما فيها من إلكترونات لا تظهر بأكبر المكبرات، إذ هو المقيت لكل إلكترون يتحرك سبحانه وتعالى عز وجل، وكان الله على كل شيء مقيتا، وكان الله على كل شيء مقيت، فالله هو الحكيم العليم الخبير، فالقبضة لا تكون إلا بعلم الله وبحكمة الله وبرحمة الله وبعدل الله، لا بظلم أبدا، حاشا لله عز وجل أن يأخذ قبضة عشوائية بالبركة كما يقال هنا، يلا قبضة هنا قبضة هنا كده بالاستهام بالطرعة، يلا أعوذ بالله، هل هذا الظلم يليق برب العالمين؟ فما ظنكم برب العالمين إن ظننتم به ذلك؟ يبقى الأصل أن كل شيء أو كل حديث أو كل نص أو كل آية تجد فيها شيئا الشيطان يحاول أن يزيغ قلبك، إذا ما صار قلب من الشيطان يتذكروا فإذا هم يبصرون، تذكروا حكمة الله وأن الله لا يفعل شيئا ولا يقدر شيئا إلا بحكمة كاملة، هو الحكيم العليم الخبير، ثم هو لا يظلم مثقال ذرة، وهذه الآيات دالة على ذلك وقد بيناها. ثم الله عز وجل، واسمع هذه العبارات من ابن القيم وهو يدفع ظلم الظالمين الذين يبغضون الله إلى خلقه ويقطعون طريق التودد بينهم وبينه ويقطعون طريق محبته من قلوبهم لأنهم جهال بأسماء الله تعالى وصفاته، لماذا؟ إذ نسبوا الظلم إلى الله وهم لا يشعرون واعتبروا ذلك توحيدا، فقالوا لا يسأل عما يفعل، هم مسألون، ملك يحكم بما يريد، هكذا قال. بس الكلام ده يعني سبحان الله العظيم، فانظر إلى هذه، انظر إلى هذه، بعد ما في الظلم عن الله، اسمع العبارات ابن القيم يقول: الله تعالى أخبر أنه يقبض باختصار، الله تعالى أخبر أنه يعامل الناس بكسبهم، ويجازيهم بأعمالهم، ولا يخاف المحسن لديه ظلما ولا هضما، ولا يخاف بخسا ولا رهقا، ولا يضيع عمل محسن أبدا، ولا يضيع على العبد مثقال ذرة، ولا يظلمه، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن كان مثقال حبة من خردل جازاه بها، ولا يضيعها عليه، ويجزي بالسيئة مثلها، ويحبطها بالتوبة والندم، والاستغفار والحسنات والمصائب، ويجزي بالحسنة 10 أمثالها ويضاعفها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وهو سبحانه الذي أصلح الفاسقين وأضل أو أصلح الفاسقين وأقبل بقلوب المعرضين، وإلا فكيف هذا الأصحاب؟ وتاب على المذنبين وهدى الضالين وأنقذ الهالكين وعلم الجاهلين وبصر المتحيرين وذكر الغافلين. وإذا أوقع عقابا أوقعه بعد شدة التمرد والغتو عليه ودعوة العبيد إلى الرجوع إلى الله، إليه سبحانه، والإقرار بربوبيته وحقه مرة بعد مرة بعد مرة، حتى إذا آلت سبحانه من استجابته والإقرار بربوبيته ووحدانيته أخذهم ببعض كفره وعتوه وتمرده، بحيث يعذر العبد من نفسه ويعترف بأن الله لن يظلمه وأنه هو الظالم لنفسه. لما يقول الله عز وجل فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، وهذه الجملة في موضع الحال، أن قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك. فلما قطع دابرهم لم يكن لمحض المشيئة إن شاء كده وعافية قدرة وخلاص قهره بس، كلا، بل بعد أن قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا قال والحمد لله رب العالمين، إذا في موضع الحال، أي قطع دابرهم حال كونه سبحانه محمودا على ذلك. فهو قطع وإهلاك يحمد عليه الرب تعالى لكمال حكمته ولكمال عدله ووضعه العقوبة موضعها الذي لا يليق بها غيرها. وفي النهاية سبحانه وتعالى وعز وجل بعد الحكم بين الخلائق يوم القيامة وقيل، هكذا لما لم يسمى فاعله، وقيل الحمد لله رب العالمين وقضي بينهم بالحق، وقيل من الذي قال وقيل الحمد لله رب العالمين؟ الكون كله يقول الحمد لله رب العالمين، حتى أهل النار لقد دخلوا النار وإن حمده لفي قلوبهم كما وجدوا عليه حجة ولا سبيل. هذا الذي يحدث يوم القيامة بعد أن تستبين الأمور وأن تقام محكمة العدل الربانية الإلهية العظيمة، أهل النار أنفسهم لن ينصرفوا إلى النار إلا وقد علموا أن النار أحق، أن النار أحق بهم. لقد دخلوا النار كما يقول الحسن وإن حمده لفي قلوبهم كما وجدوا عليه حجة ولا سبيل. قيل ادخلوا أبواب جهنم، من الذي قال؟ كأن الكون كله يقول ذلك، حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وأخبر سبحانه أنه لا يضل إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. طب ما هو دول يستاهلوا الله، لماذا أضلهم الله؟ لأنهم نقضوا الميثاق وأفسدوا في الأرض وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل، يبقى أضلهم الله بكسبهم، لم يضلهم الله ابتداء من عنده عز وجل. كيف وهو أرحم الراحمين وهو يفرح بتوبة عبده بفرح لا يتصور؟ إذ أعظم فرح يتصور هو فرح هذا العبد الذي كان في الجبل ومعه بعيره وعليه طعامه وشرابه وكساؤه ودواءه وسلاحه، ثم تاه منه بعيره، فلما آيس من الحصول عليه نام بظل شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد بعيره قد اشتبك خطامها، خطام بعيره، مع أغصان الشجرة، فقال أخطأ من شدة الفرح، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ويريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، يعني آمنت بالله عز وجل. هذا العبد هو أعظم فرح يتصور من الآدميين، الله في كبريائه في علوه عز وجل في رحمته في عزته في ملكه يفرح أعظم من هذا الفرح بتوبة عبده، هذا اللي عنده إسهال وغائط وبراز وبلاوي لما يتوب إلى الله عز وجل، لأن الله ذو الجلال والإكرام يحب أن يجل ويحب أن يكرم ويحب أن يتحنن إلى عباده، وهو القدوس يحب أن يقدسهم، ولكن هم الذين منعوا ذلك عن أنفسهم وأعرضوا عن هذه الرحمة فأنساهم الله أنفسهم، هم نسوا الله ابتداء فأنساهم أنفسهم، أوعى يمون تبقى زي دول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. اللي ما عايز يتهم ربنا بالظلم وأنه اللي أضل الكفار من كل الملل وهذا المسلمين كده ابتداء كده من غير أي سبب كده، لا إله إلا الله سبحان الله العظيم، فإياكم أن تنسوا هذه الأصول. فأكمل كلام ابن القيم وهو يقول قيل ادخلوا أهل جهنم كأن الكون كله يقول ذلك حتى تقوله أعضاؤهم وأرواحهم وأرضهم وسماؤهم. وأخبر سبحانه أنه لا ينزل إلى الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد انتهاء الآية. وأخبر سبحانه أنه إنما يضل من آثر الضلال واختاره على الهدى. هو اللي نفسه اختار الضلال فيطبع حينئذ على سمعه وقلبه، وأنه يقلب قلب من لم يرضى بهداه. إذا جاءه الهدى ولم يؤمن به ودفعه ورده عندئذ يقلب الله فؤاده وبصره عقوبة له على رده ودفعه لما تحققه وعرفه. يعني شوف، عقوبة للعبد على رد هذا العبد ودفعه لما تحققه وعرفه. وأنه سبحانه لو علم بتلك الحال التي حكم عليها بالضلال والشقاء على هؤلاء خيرا لأفهمها وهداها. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لكن يعني ولو أسمعهم الحالة هذه لتولوا وهم معرضون. فإنها لا تصلح نعمته ولا تليق بها كرامته، فلا يطبع إلا على قلوب المعتدين، ولا يركس بالفتنة إلا المنافقين لكسبهم. وأن الرين أو الرال الذي غطى به قلوب الكفار هو عين كسبهم وأعمالهم. فأخبر سبحانه أنه لا يضل من هداه حتى يبين له ما يتقي، فيختار لشقوته وسوء طبيعته الضلال على الهدى والغي على الرشاد، ويكون هذا العبد مع نفسه وشيطانه وعدو ربه عليه. سبحان الله العظيم، هذه أصول إن نسيناها ضللنا ضلالا مبينا في القدر. معاذ الله أن نضل بهذا الضلال كما ضلت الفرق. فلما تيجي تتكلم عن القدر تتكلم عن مين؟ ده القدر ده قدر الله، يعني هو قدر الله عز وجل. الله، انت بتتكلم من خلال القدر ان الله ممكن ان يظلم؟ سبحان الله العظيم. او ان الله ليس حكيما قدر هذا وده ما كانش صح، كان المفروض ان يقدر كذا وان يعمل كذا. لا لا لا، ما كانش صح. ده انت كفرت بالحكيم وكفرت بانه لا يظلم. فإياك ان تنسى ان يتلاعب بك الشيطان الى هذا الحد. هذا من الأصول قبل أن ندخل في الموضوع. طبعا أي واحد حياته بعد كده صراصير في قلبه في القدر يبقى ناسي هذه الأصول، يبقى شبهات وشعائب ناسي هذه الأصول، فيش كلام. أما من ذكر هذه الأصول إذا مسهم طائف من الشيطان يتذكره، فهذا هو الذي يسلم لله عز وجل لكمال حكمته وعدله ورحمته وفضله، يسلم لله ولا يعارض أبدا حكم الله وقدر الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فيأتي الجهال كما قال ابن القيم بالله وأسمائه وصفاته المعطلون لحقائقها، يبغضون الله تعالى إلى خلقه ويقطعون عليهم طريق محبته والتودد إليه بطاعته من حيث لا يعلمون. فمن ذلك أنهم يقررون بهذا الحديث سبحان الله العظيم الصحيح الذي استمعتم إليه، إن العبد أو إن أحدكم أو إن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب. انظر بقى كلمة فيسبق على الكتاب، شوف العافية والقهر بقى، ده عن ربنا برضو برضو بقى نسيت الأصول اللي قلناه. يبقى الكتاب ده إيه؟ بعلم الله وبحكمة الله وبعدل الله وبفضل الله وبرحمة الله عز وجل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن رجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بناء الحديث حديث مسعود رضي الله عنه. هم يستدلون يستدل الجهلاء بهذا الحديث فيبغضون الله إلى خلقه أيما تبغيض، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فيقررون بهذا الحديث فعلا بنفوس الضعفاء أن الله سبحانه لا تنفع معه طاعة، وممكن يكفرك في أي لحظة في آخر عمرك وإن طال زمانها. وبالغ العبد وأتى بظاهره وباطنه في العبادة والطاعة، وأن العبد ليس على ثقة بالله ولا يأمن مكر الله، بل شأنه سبحانه أن يأخذ المطيع المتقي من المحراب إلى المأخور، ومن التوحيد والمذبحة إلى الشرك والمزمار، ويقلب قلبه من الإيمان الخالص إلى الكفر سبحان الله العظيم. ويرون في ذلك آثارا صحيحة هذا الحديث لم يفهموها، وأخرى باطلة لم يقلها المعصوم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويزعمون أن هذا حقيقة التوحيد وده من جهلهم، ويتلون على ذلك قوله لا يسأل عما يفعل، هذا من احتجاجهم. ويقولون واعلموا ان الله فاعلموا ان الله واعلموا يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. فهم يقولون واعلموا ما يقولوش من اولها لا يقولون ايه يقطعوا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه ولا يقولون السبب. الا تقول سنرد على هذه الحجج باذن الله لان في ذلك من نفع الظلم ومن توهم الظلم عن الله حاشا لله عز وجل وهو العدل فما عرف عدل ابدا في الارض ولا في السماوات الا هو من اثار اسمه العدل فما عرف قسط في الارض ولا في السماوات الا هو من اثار ومقتضيات واحكام اسمه المقسط سبحانه وتعالى وعز وجل. يقول لك افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون حق لما يستدلون بها على ايه على مكر ويحتجون بهذا الحديث وحديث مسعود ثم يذكرون موقف ابليس وده كلام عجب. يقول ان ابليس كان طاووسا ملائكه وكان عابدا وكان عالما وما من بقعه في الارض ومن بقعه في السماوات ولا رقعه في الارض ولا من رقعه في السماوات ولا بقعه في الارض الا وله فيها سجده هكذا يقولون لابليس سجده. وفجاه اضاع الله ايمانه فقلب ايمان ابليس الى كفر شديد وجعلها اخبث نفس في الخطر. طب هو من يثق في الله بعد ذلك؟ ان مثل هؤلاء كمثل من قال لابنه يا بني اجلس امام هذا المدرس وانك ان ذاكرت دروسه وعملت بنصيحته واتمرت بامره وانتهيت عما نهاك عنه فقد تتعرض بذلك للعقوبه وقد تتعرض بذلك للطرد منك وسقطك. خلي بالك وإن عصيته وشاققته ولم تذاكر ما أمرك به أن تذاكره ولم تنتهي عما نهاك عنه فقد يعطيك الدرجات العلى. المسألة يعني ترجع إلى المدرس ده هل يكون هذا التلميذ عنده أي أمل في أن يذاكر عنده أي ثقة في هذا المدرس ده حتى من بشر لبشر فكيف مع رب العالمين سبحانه وتعالى وعز وجل الحكيم العليم الخبير الذي لا يظلم مثقال ذرة. ثم مثل آخر أن تقول إن هذا الحاكم يخرج النصوص من بين الناس بل يخرج غثاة النصوص من السجون ثم يؤمرهم ويجعلهم وزراء وحاكمين ويحكمهم على رقاب البلاد والعباد يسرقون ما يشاءون ويظلمون ما يشاءون ويعتدون كما يشاءون وثم يأتي بأولياء الله وبالعباد الصالحين وبالأمناء الذين لا يسرقون وبعفيف النفس وبعزيز الأنفس يأتي بهؤلاء ويضعوه في السجون. فمن الذي يثق بعد ذلك بهذا الحاكم ويقوم بعمل اي عمل حق؟ ولله المثل الاعلى في السماوات والارض. اذا هؤلاء يبغضون الله الى خلقه ويقطعون طريق التودد اليه ومحبته بجهلهم لاسماء الله تعالى وصفاته من حيث لا يشعرون ويحسبون ذلك توحيدا. فاحتجاجهم بقوله تعالى لا يسال عما يفعل ايوه نعم يقول نعم لا يسال عما وهم مسألون. لماذا هو لا يسأل؟ لكمال حكمته. من انت حتى تعترض على حكمة الله؟ ان عقلك والحكمة بل من يؤتى الحكمة الحكمة اللي عندك هي من الله وهي جزء من مليارات المليارات الاجزاء من الحكمة التي اتاها الله للبشر لعامة البشر وكل هذه الحكمة التي اتاها الله لعامة البشر ولعامة خلق من الجن والانس والملائكة لا تعدل من الالكترون بل اقل من ذلك في حكمة الله عز وجل والتي لا نهاية لها. اذا تسأل الحكيم تقول لا ما كانش صح تعمل كده طب عملت كده ليه؟ لا فلا يسأل عن ما يفعل لكمال حكمته للأصل اللي ذكرناه ولكمال رحمته ولكمال عدله. فالنقص ليس عليه والشر ليس عليه بحال سبوح سبوح قدوس قدوس سبحانه وتعالى وعز وجل هو القدوس السلام فكيف يسأل؟ هنا فلا يسرع ما يفعل لهذا المعنى لكمال حكمته ورحمته وعدله ولكمالاته ولجماله سبحانه وتعالى وعز وجل. اما القول افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله اذا قوم الخاسرون هذه جاءت الكفار هذه جاءت الكفار فما بالهم يسقطونها على الموحدين. اما قول انك لا امان لمكر الله والمفروض الامن ومكر الله من اكبر الموبقات ويعلم ذلك عن السلف الصالح فهذا له رد ايضا وله بيان له بيان وسنعلمه ان شاء الله. اما عندما يقولون ويحتجون بموقف ابليس لانه كان عابدا وكان عالما ثم قلب الله ايمانه كفرا وتوحيده شركا كما هو الحال فهذا له رده لان الله عز وجل قال للملائكه إني أعلم ما لا تعلمون. هم لا يعلمون أن إبليس هذا به آفة كاملة، وبه غش، وبه كبر على الله عز وجل، على أمر الله. تقول لك بدو إزاي؟ خلقتني من نار وخلقتها من طين. أرأيتك هذا الذي كرمت عليه خلقتني إلى يوم القيامة؟ الآيات. يبقى هذا كبر، وهذا حسد، وهذا إباء. لم تكن الملائكة لتعلمه، ولكن علام الغيوب يعلمه، وإنما أجل الاختبار والامتحان أو الفتنة التي يكشف بها المكنون عند إبليس، ويكشف بها الآفة الكامنة. وهذا عدل من الله عز وجل، ليس ظلم لإبليس. لماذا لم يسجد وكان عابدا وكان عالما ويعلم أن الله لا يخطئ وأنه لا يظلم وأنه الحكيم؟ فكيف تعترض وتتكبر على أمر الله عز وجل؟ فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج. وإذن فموقف إبليس موقف واضح جدا وسلس جدا أن يفهم. هم يحتجون بإبليس إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم يحتجون بهذا الحديث، وهذا من أصعب الأمور ومن أخطر الاحتجاجات. وأكثر الناس يفر مذعورا من هذا الحديث خوف، لأنه يسلم. ماشي خلاص، إنك لا تفهم فيه سلم لله، لأنك علمت الأصول وإلا كفرت، علمت أنه الحكيم وأنه الخبير وأنه لا يظلم. فكيف الرجل يعمل بعمل أهل الإيمان وبعمل أهل الإيمان مثلا 60 سنة؟ فحرم نفسه من الشهوات المحرمة، والقبض على دينك القبض على الجمرة. وبعد ذلك قال شوف، إذا أخذ شهوات الدنيا الشهر القليل وصبر على ذلك، وقبل أن يموت بيوم قال الله إيمانه كفرا، فذهب إلى النار المقلل فيه، فلا استمتع بدنيا ولا استمتع بآخرة. من يثق بالله بعد ذلك؟ هذا لا يكون أبدا. هل نفهم الحديث بهذا المعنى إنا لله وإنا إليه راجعون؟ حاشا لله. وذلك ابن القيم في الفوائد شرح هذا الكلام شرحا عظيما، ومنه أنقل ما أقوله في هذه المسألة كلها برمتها، وأحاول أن أوضحها لكي تصل إلى أذهان الناس. فالله عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين، ولا يظلم مثقال ذرة. فيحتجون بهذا الحديث أو بأثالاء من مكر الله للقوم الخاسرون، أو لا يسأل عما يفعل، أو بموقف إبليس وغير ذلك. فليعلم الجميع المكر الذي يحتجون به من مكر الله عز وجل. الله يمكر بأعدائه الذين يضربون أولياءه ويعذبون أولياءه وأحباءه، ومن مكر الله بأعدائه أنه يمكن لهم مؤقتا وظاهرا في الحياة الدنيا وإلى حين، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر، أو يرينا بعض صنعه فيهم. وهذا الذي نطلبه من الله عز وجل دائما وأبدا. فيمكر من يعطيهم الصحة والأموال والتمكين، الدنيا تتراقص في أعينهم والزهزة في أعينهم، فهذا من مكر الله بهم. ولو شاء الله لقصم ظهورهم، ولو شاء الله لسلط عليهم نساءهم وأبناءهم، فهذا مكر من الله بهم. الموحدون يعذبون ومعذبهم يلعنون في الظاهر، كلا ورب العرش العظيم، فإن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فمكر أعظم شيء من الله، لأنه مجازاة لمكر الماكرين. فكان المكر منهم أقبح شيء، وكان المكر من الله أحسن شيء وأجمله سبحانه وتعالى عز وجل. هذه مسألة رد على المكر. طب الحديث الذي نحن بصدده هو أول حديث كتاب القدر صحيح البخاري. الرجل يعيش عمرا طويلا يعمل بعمل أهل الجنة، فيأتي حديث سهل. وكما قال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله أنه ينزل علينا أو على المؤمنين كما ينزل الماء البارد في عز حرارة الظهر في رجل في الصحراء لا يجد ماء. لماذا؟ هذه العبارة في حديث سهل يقول فيما يبدو للناس، وحديث صحيح فيما يبدو للناس، يعني يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فحمله الحافظ بالشرح على المرائي والمنافق، ولكن هذا كلام عندي لا يستقيم عند ابن القيم وليس لي قيمة، ولكن لا أستمع أبدا، لأن المرائي والمنافق لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن يكون بينه وبين الجنة غير باع أو ذراع، لأن الله علام الغيوب. لدرجة ما يبدو الناس الجنة أعبد العابدين. أنا ما يبدوش لي أنه هو رايح الجنة مش رايح الجنة، هو عند الله عز وجل لأن الأعلم خاتمته. يبقى إذن ابن القيم قال يشكل على هذا أنه حتى ما يكون ما بينه وبين الجنة غير باع أو ذراع، هذا إشكال. فشرح ابن القيم أعظم شرح وفي منتهى البساطة، إذ قال إن الرجل ليكون فيه الآفة الكاملة والغش في قلبه ولم يمتحن بعد بهذا. فلعل الله أن يريد أن يدرأ فساده عن الناس، أن يدفع فساده في الأرض، فلا يكسره ولا يكشفه ولا يمتحن بهذه الآفة الكاملة والتي امتحن فيها وبها غيره، فنجح بالامتحان أو سقط، فلا يفتن هذا إلا في أواخر حياته، فعندئذ يستبين هذا الغش وتغلب عليه هذه الآفة. فالله لم يظلمه وإنما هو علام الغيوب عز وجل. ولو علم الله أن هذا الرجل مخلص فعلا وأنه مؤمن وأن قلبه سليم وأنه يجاهد في مرضاة الله عز وجل، فما كان الله ليضيع إيمانكم. إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا، إن الله لا يضيع أجر المحسنين، والآيات كثيرة في هذا. هل ننسى كل هذه الآيات من أجل هذا الحديث بالفهم الباطل فيه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي لما سئل ألا فلا ندع العمل ونتكل على الكتاب، قال لا، اعملوا فكل ميسر أو ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله واستشهد بالقرآن العظيم فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستشهد بهذه الآلة، وهذا أعظم استشهاد وأعظم العلم. إذا ازاي ناخذ الحديث ده؟ ويبقى سهل قوي كده أن تأخذ ظاهرا من الحديث لترد به اتهاما على الله عز وجل أنه ممكن أن يظلم وأن يضيع إيمان المؤمنين وتوحيد الموحدين. حاشا لله عز وجل، لو علم ولو علم الله في قلوبهم خيرا لأسمعه، إن يعلم الله في قلوبهم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم سبحانه وتعالى وعز وجل. هذه أصول، فإذا نسينا هذه الأصول يبقى هتيجي بقى تلخبط في مثل هذه الأحاديث. ما المسألة؟ كما سمعت آفة كاملة وغش موجود كما كان في إبليس تماما ويعلمها الله عز وجل، ولن يفتنه في بداية حياته حتى يمنع فساده عن الناس، لأنه لم يقدر أن يظهر فساده في الأرض إلا في أواخر حياته. إن كل شيء خلقناه بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون. وسيأتي بيان ذلك بإذن الله تعالى في خلق أفعال العباد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، لكن الذي يستفاد من الحديث أيها الإخوة الأعزاء إنما هي فوائد جليلة جدا، الفوائد التي تؤخذ من هذا الحديث. يعني قال ابن أبي جمرة هذه التي قطعت أعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لأنهم لا يدرون بماذا يختم لهم. ولذلك في حديث أنس عند أحمد وصعب بن حبان لعليكم ألا تعجبوا بعمل أحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة. يا الله، أظن ده نص بقى إيه ينصر ما ذهب إليه ابن القيم نصرا مؤزرا. هذا نص خلاص، لو مات عليه شو لا دخل الجنة، بدله لا مرائي ولا منافق كما ظنه الحافظ رحمه الله. إذا صالح لو مات عليه لدخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، عملا سيئا. والله تعالى يقول والنصوص كثيرة جدا، من عمل عملا صالحا من ذكر أو أنثى فهو مؤمن فليحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. والآيات بذلك كثيرة جدا، ولذلك أسرع بتلاوتها لأنها كثيرة ومعلوم. فهذه أصول، يعني ألا تقرؤون القرآن؟ هذه أصول بقى، يعني تقرأ القرآن ولما تيجي بقى حديث زي هذا فيه شبهة في ظاهر القول أو عند كثير من الناس تقوم تنسى القرآن الذي قرأته، واليسر والسهولة دي فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، هل يمكر الله بأوليائه؟ يعني نخاف مكر الله؟ أما لو بكر قال لا أمان لمكر الله طبعا، ازاي؟ لانه يعلم ما لا تعلم. طب ايه انواع مكر الله التي يخافها المؤمن على نفسه؟ اول حاجه خد عندك، ابن القيم ذكر منها خمسه، ذكر ان الله عز وجل قد يمكر بك بذنوبك فيخذلك بها، يعني بذنوبك يخذلك، وبالتالي لا تفهم في القران ولا في الحديث، وقد تؤثر الدنيا وقد تؤثر الشهوات ان لم تتدارك نفسك بالندم والتوبه والاستغفار وبالحسنات المحيه وبالاسباب المحيه للذنوب ولاثار الذنوب. يبقى اول مكر تخافه من الله عليك ان يخذلك لك ذنوب ولا لا؟ لا تستغفر. هل غفرها؟ هل ضمنت انه غفرها لك؟ لم تضمن. طب ايه المساله؟ يبقى تخاف مكر الله وتبكي ليل نهار ان يخذلك الله بذنوبك هذه او ببعض ذنوبك، فيخلي بينك وبين نفسك، وهذا هو الخذلان. اما التوفيق فألا يتركك لنفسك بحال من الاحوال. الكلام ده كله ان شاء الله تذوق الخذلان ومسائل الهدى والضلال، ولكن هذا هو الدرس الاول. احاول ان اثبت في اذهانكم قبل ان ندخل في الموضوع ان المرد هو التوقيف في مثل هذه الامور، الايه والحديث وقول الصحابه الذين هم اعظم الناس فهما للايه والحديث، والا ندخل في تفاصيل اهل الضلال وفي تفاصيل شبهاتهم، والا لدخلت هذه الشبهات في قلوب الناس، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، والله المستعان. فمن مكر الله ايضا انه يؤجل عقوبتك او يؤجل عقوبه على ذنبك، فتأنس بالذنوب، تأنس بها، تعودت على ترك جماعه معينه مثلا وتأنس بذلك لان الله لم يضربك، انما لو ضربك في مثلا 10,000 جنيه وقال لك العالم او الناصح ذلك بسبب تركك لصلاه الجماعه في كذا، تقول اها ده انا ما زلت بقيت 10,000، يقول لك يعني عدم نزول الخطوتين دول لا على 10,000، يعني حقه تيجي بقى ايه؟ هيبقى عايز يرقم بقى، ما هو اللغه عنده لغه الفلوس، ما كانش ربنا يضربه؟ لا مش هيضربك، هو المكر من الله عز وجل، ده نوع من مكر الله عز وجل، ان يؤجل العقوبه فيحدث نوع اغترار وانس بالذنوب، تتالف على الذنوب وتتعود على هذه الذنوب، وبالتالي تاتيك ضربه مفاجئه من الله لا تدري عقباها، والله تعالى لا يخاف عقباها. هذا مكر الله عز وجل بأوليائه، وأيضا من مكره سبحانه وتعالى بأوليائه أنه يفتنهم بما لا صبر لهم عليه. يعني أنت صبور في شهوة النساء عند جمال معين وعند فتنة معينة، لكن لو جاءت امرأة معينة بجمال معين بفتنة معينة نظرت وانقلبت وتمنيت ان تحصل عليها، وتقول بعد ذلك ايه؟ سيغفر لنا، هستغفر ايه؟ ربنا غفور رحيم، وتدخل بقى زي مين؟ اهل الضلال والاجرام. طب ما هو ده؟ الله يعلم نفسك ما لا تعلمه. يعلم من نفسك ما لا تعلمه سبحانه وتعالى عز وجل. يبقى دي انواع من مكر الله بعباده. انواع. انت لا تعرف ضعفك في الفتنه الفلانيه او الشهوه الفلانيه او انا الشبهه الفلانيه او ان عاملت فلانا، لا تعرف ضعفك. وذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اياكم وابواب السلطان او باب السلطان، فانه اصبح صعبا هبوطا، صعب قوي انك تتراجع وهبوط يعني نازل للسجن والعياذ بالله تعالى. اياكم وابواب السلطان فانه اصبح صعبا هبوطا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فانت لا تدري ضعفك. الله من مكره بك ان يبتليك في شيء لا تعرفه او لا تجد قدره على النجاح فيه او على مواجهته. وانواع اخرى. اذن هذا الحديث هو من كمال عدل الله ومن كمال علم الله ومن كمال حكمة الله عز وجل، لأنه يعلم الآفة الكاملة. فرجل يعمل صالحا فيما يبدو للناس وليس هو على رياء ولا على نفاق، وإنما آفة كاملة. يعني مثلا تاب الله على كثير من الفنانات والراقصات والفاسقات والزانيات وأصحاب شرائط الجنس والزنا والعياذ بالله الأشرطة، ومع ذلك تاب الله على بعضهم. لماذا؟ لأن الله هو أرحم الراحمين وهو أعدل العادلين وهو أحكم الحاكمين، يعلم في قلبها ما لا تعلمه أنت. إن بعضهن أو إن إحداهن لما أصيبت بمرض يسير ووجدت من نفسها آلاما تابت على الفور وقررت التوبة، إذ ذكرت الآخرة وذكرت النار والحميم، فقالت كيف أطيق بعد أن ملأت الأرض بكاملها فسادا وإفسادا في قلوب الشباب، ملأتهم شهوات والعياذ بالله، وكانت من أشرف أسلحة شياطين الشهوات من الجن والإنس في هذا الزمان. فلما ابتلاها الله بماء ساخن جدا على رجلها، أو ابتلاها الله أمها بتغير في لونها تغيرا شديدا من الجمال الصارخ إلى السواد المقذب مع بعض الحبوب وما إلى ذلك، فرجعت إلى الله وتابت إلى الله ورفست الدنيا بقدمها، مع أن الدنيا أتتها راغمة وأتتها من كل حجر وصوت، لأن الله يعلم وهو على الغيوب يعلم ما في قلبها. فأنت لا يسأل عما يفعل، تشري هذه وعمل ذي، لأنه أحكم وأعدل وأرحم سبحانه وتعالى وعز وجل. ثم قبل أن انصرف من مقامها، لا بد أن يعلم الناس هذه المعلومة لأنها خطيرة جدا، أن بداية إضلال الله للناس أساسا الموضوع هذا شرح، ولكن البداية الأساسية الرئيسية التي تريح الناس كلهم هي كفرهم باليوم الآخر. هي البداية، هذه هي البداية، إنكار اليوم الآخر، لأن إنكار اليوم الآخر وإنكار البعث يعني لا يرجون لقاء الله. هذا يعني أن الله ليس عبدا وليس ملكا وليس رحيما وليس قادرا وليس عزيزا. هذا يعني أن أسباب أن صفاته كلها قد انتفت عنه، وأن الكمال ليس إليه، وأن النقص كله إليه، حاشا لله عز وجل. الكفر اليوم الآخر هو أقسى وأشرف شتيمة توجه لرب العالمين. تعالى الله عما يقول الظالمون عوراً كبيرا. فيبدأ الإنسان بالشك في البعث أو في إرسال الرسل، أفحسبتم أن خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق. أنتم تعلمون أنه الملك وتعلمون أنه الحق، ثم كيف تشكون في إرسال الرسل وكيف تشكون في البعث؟ لو شككتم في إرسال الرسل وفي البعث، إذن الله ليس ملكا وليس حقا وليس حكيما وليس رحيما وليس عزيزا وليس قادرا، حاشا لله عز وجل. فالذي يبدأ حياته بالشك في اليوم الآخر يا ويله، أما الذي لو شك في اليوم الآخر ثم بحث وأراد أن يثبت أن يصل الحق، فإن الله تبارك وتعالى يهديه. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني صفة السوء، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة إنما وجه الوصف السوء إلى الله عز وجل، لا هو بقى له وصف السوء، ولله المثل الأعلى الوصف الأعلى في الكمالات كلها. هذه الآية التي شرحتها آنفا، للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء. أنت بتتهم رب العالمين مفيش بعث ولا حساب ولا جنة ولا نار؟ يا أخي الذين يذكرون الله أولو الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا أول استنباط لهم. وهذا هو الرجاء، الرجاء أن تمسك الخيط من أوله، مقدمات تصل إلى نتائج حتمية، هذا هو الرجاء. حافة البئر رجاء، هذه الحافة هذه الماء يمد إلى التلائي أمل حقيقي، لماذا لنوع على حافة البئر؟ الذي يرجو الله عنده من المقدمات ما تؤكد له ذلك. المقدمات ان الخلق كله صدر عن علم وحكمة، ما تعرفش اسأل وتفكر. ويتفكر في قصة الأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، طب عينك بتشتغل ازاي؟ طب مخك بيشتغل ازاي؟ طب جسمك كله بيعمل الدورة الدموية، طب الرئة، طب الكلى، وفي انفسكم افلا تبصرون؟ يبقى ده اسمه يرجو لقاء الله عز وجل. فلا بد ان يكون ذلك منا على تذكر دائما، أن البداية أن هؤلاء شتم الله، الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. واجتماع العزة مع الحكمة تنبئنا، أو يتضمن هذا الاقتران أو هذا الجمع بين العزة والحكمة، يتضمن كل صفات الله عز وجل، كل صفات الكمال لله، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. إذن هذا أمر ينبغي أن نتفطن إليه يا إخوتاه، ينبغي أن نتفطن لهذا الأمر جيدا، أن بداية غضب الله على الناس في الأول خالص وإضلال الله للناس، لأنهم بدأوا حياتهم بشتم الله عز وجل. وسنعلم أنه من كان يكره الظلم ويكره القتل والإفساد في الأرض قبل الرسالة، وكان يطعم الناس فيما بينه وبين الله، لا على يعني كده هذا من قلبه، تسبب ذلك في رفقة قلبه. ومذهب ابن القيم معلوم في هذا، وسنتعرض له في بعد ان شاء الله تعالى في كتاب شرحه لقوله تعالى هدى للمتقين، وان كان عليه من الاعتراض ما عليه. المهم ان هؤلاء الناس فعلوا خيرا فاسلموا على ما سلف من خير، كما قال الله تعالى حاكيم الحزام اسلمت على ما سلف من خير. والجمهور على ان الاعمال الصالحات قبل الاسلام يثبتها الله له بعد الاسلام ان احسن في الاسلام، لكن المعنى وهو حقيق وعليه ادله. انظر الى هؤلاء الناس الذين يكون الله كامل رقودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق الارض، فلما تتفكر زيه وتذكر الله زيه تصل الى نتيجه حتميه، هذا هو الرجاء. هذه المقدمه، التفكر في خلق الارض، ما هو الرجاء؟ ايه بقى النتيجه الحتميه؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا، يعني لازم يكون في احسان، يعني لازم يكون في رشد، وانا دخلت باطل. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك، شوف النتيجه الاستنباط، فقنا عذاب النار. وبعدين لما جاء الرسول صار نورا على نور. ربنا اننا سمعنا من يدين ينادي الايمان ان امنوا ربكم فامنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، نور على نور. لما تبدا بشتيمه الله بانكار اليوم الاخر هيضلك. فالمساله هكذا، وسنتعرض الفكرة وبيان الفكرة بالتفصيل بإذن الله عز وجل، ولكن فقط أكتفي في هذه الدقائق القليلة جدا الباقية بتلاوة هذه الآيات فقط على وجه السرعة لتعلم ما ذهبت إليه، وأن هذا أصل أصيل لا ننساه بإذن الله عز وجل. إن الذين لا يؤمن بالآخرة هيخرف زاد لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، أشهدوا خلقهم. ليه؟ ايه اللي خلهم عملوا كده؟ ما هم امنوش بالاخره، هم شتم الله عز وجل، مش هقول الملائكه اناث، ايه المانع؟ طيب، من كان يريد حرث الاخره، اللي يؤمن بالاخره يريد ينازل له في حرثه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ قلوب الذين لا يؤمن بالاخره. شوف المساله عادت الى اي شيء؟ الى عدم الايمان بالاخره. وما كان له عليكم من سلطان اللي هو ابليس الا لنعلم من يؤمن بالاخره ممن هو منها في شك. يعني من حكمة في خلق الله لإبليس وقدر الله على إبليس في هذا الذي تعلمونه، ليعلم الله من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. شك يعني إيه؟ يعني في جميع أسماء الله وصفاته، يعني شك بالآخرة معناه كده، واخد بالك؟ من الذي يظهر هذا بفتنة الله وبقدر الله؟ إبليس وما قدره الله عز وجل. فوالذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ويُنذر أم القرى ومن حولها. ثم يقول الله عز وجل والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. أمن الذي يؤمن بهذا القرآن؟ اللي يؤمن بالآخرة. واضح الكلام تمام الوضوح، الحمد لله رب العالمين. بل ادارك علمهم فين؟ في الآخرة. بل هم في شك منها، بل هم منها عمون. وطالما شرحنا مثل هذه الآيات ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. من اللي يصغى لكلام العلمانيين؟ من اللي يصغى لشبهات العلمانيين الآن المرتدين والدعار اللي ما يؤمنش بالآخرة؟ هتبص تلاقيه على طول معاهم وعمال يستهزئ بالمسلمين وأنتم أدرى بالواقع البئيس الذي نعيش. بدايته إيه؟ هو لا يؤمن بالآخرة، بيشك على الأقل، بيشك في اليوم الآخر، رد على دماغه. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. وهذا هو الذي يحدث الآن والله العظيم في أكثر الناس. أكثر الناس لا يؤمنون بالآخرة، حين النهاردة موتنا بكرة، مش على باله جنة ولا نار، واللي على باله لم يتصور بعد حقيقة النار ولا حقيقة الجنة، أو لم يتصور الوصف الذي ذكر في القرآن عز وجل عن النار والجنة. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولا مثلا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. إن في ذلك لا آية لمن خاف عذاب الآخرة. من اللي يستفيد بأيام الله عز وجل؟ اللي خاف عذاب الآخرة. اللي بيخاف من عذاب الآخرة هو اللي بيستفيد بما قصه الله تعالى من إهلاك الكافرين ويتعظ بإنجاء المؤمنين. وإذا قرأت القرآن، ودي من أوضح الآيات على مدارنا إليه، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. يبقى لماذا حجبهم الله عن القرآن؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. مسألة واضحة تمام الوضوح. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وبآذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. كان أجر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. لا يرجون لقاءنا إذا لا يرجون لقاءنا فأنت عندك الأسباب في نفسك وفي الكون تفكر. فأولاد الكفار وعدوني ربنا ليه ربنا أضل أولاد الكفار؟ إيه ما لهمش أسئلة ولا إيه؟ وما لهم أسئلة حتى يعرض عنه مثاله. ولذلك تفصيل في الأسابيع المقبلة بإذن الله عز وجل حتى يعرض عنه مثال فأولاد الكفار. لماذا؟ لماذا لما تفكروا في روح السماوات والأرض؟ لماذا لما تفكروا في أنفسهم؟ كيف يكونش في الآخرة؟ ازاي واحد قاتل يستوي القاتل والمقتول؟ كيف يستوي الظالم والمظلوم؟ هل هذا يليق بحكمة الله عز وجل وبقدر الله عز وجل؟ في الآخرة بلا بعث؟ هل يستوي جبريل مع إبليس؟ هل يستوي النبي عليه الصلاة والسلام مع فرعون؟ ما بلا بعث لا. طب في نبي وفي رسل ليه؟ طب كم يخلقنا ليه؟ حاشا لله عز وجل. لما ميزك الله على جميع المخلوقات وسخرها لك سخلقنا السماوات والأرض جميعا منه. ألم يفكر هذا الكافر في هذا؟ وإنما بل يريد الإنسان ليفجر أمامه عايز يستمتع بالشهوات. يقول لك اسمني أنا مشكلة حياتي الآن يعني هو لا يؤمن بالآخرة وعندئذ أضله الله عز وجل. مش تتلهم رب العالمين دون ما هداهوش ليه؟ فالبداية هي الإيمان بالآخرة ويترتب على ذلك شيء كثير ومن الآيات التي سنقف عندها في الأسابيع المقبلة إن شاء الله اللي هي آيات سورة يونس. إن الذين لا يرجون لقاءنا إن الذين لا يرجون لقاءنا أدعوا العبارة في الآن إن الذين لا يرجون لقاءنا ما بيذكرش في آخرة ولا لا. وبعدين إن الذين لا يرجون لقاءنا وردوا بالحد الدنيا واطمأنوا بها. هي دي الأمر بقى. مين اللي حيرضى بحاجة الدنيا؟ اللي يقول لك خلي النهارده موت بكره. بل يريد الإنسان يرجو أن مش عايز آخرة مش لا الآخرة. يبقى هو لا يرجو أن يفكر هل في آخرة ولا لا، لأن يفكر لا يرجو. والأسباب كلها أمامه تنبئه بذلك أن الكون كله صدر من العليم الحكيم مشتملا على علم وحكمة ولا بد أن يكون آيلا إلى العلم والحكمة. فلا بد من الرسالات عشان أشفي عبث ولا بد من البعث عشان أشفي الخلق باص. فلا بد. يبقى واطمأنوا بها الحد الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. يبقى جمع بين الرضا بالدنيا وغافل عن الآيات أولئك مأواهم جهنم أو النار بما كانوا يكسبون. والكسب هو العمل بأسرار عائلته من نفع أو ضر على الإنسان يسمى كسبا بهذا لا تبقى. عباد الله موضوع القضاء والقدر في الهدى والضلال سنفصله بإذن الله عز وجل بعد الأسبوعين المقبلين لأن الشيخ أحمد حسان سيخطب هنا إن شاء الله في الأسبوع المقبل وبعد الشيخ نشأت. فبعد ذلك إن شاء الله نفصله ونذكر أنفسنا وإياكم بهذه الأصول ولنجدن الباب سهلا كما رأيتم الآن. يعني حتى الآن المسألة سهلة إن شاء الله ولكل سؤال جواب بإذن الله عز وجل. والأصل والتسليم لله وأنه الحكيم وأنه لا يظلم وأنه علام الغيوب وأن الكمال كله لله عز وجل. هذا هو الأصل فلا ننسى هذا. عباد الله لا ينصرفن أحدكم إلا ويستعين بالله عز وجل على نفسه حتى يخرج المال من جيبه لهؤلاء المبتلون أو المبتلين بالفقر وبالأمراض وبالشدة الشديدة جدا في دنياهم. ونختارهم من أهل الدين ما استطعنا إلى ذلك سبيلا يعني الآن الديانة من المتدينين يعني ما استطعنا إلى ذلك سبيلا أو من الملتزمين كما يقال عند الناس ونبذل في ذلك جهدا الله يعلمه. فلا تنصرف إلا وقد اعتقت نفسك من النار. فلعل الله عز وجل من وارد أن يعتقك من النار بهذه الصدقة. تعتق نفسك من النار ولو بشق تمرة بحسب الذي عندك. وشق التمرة الفقير قد يكون وابلا عند الله عز وجل يملأ قلبه بها رحمة ويثبته على ذلك ويتوفاه على ذلك ويدخله الجنة. المسألة يعني إيه؟ لا تحقرن من المعروف شيئا ولا تحقرن من الصدقة شيئا. فأسرع وسارع إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فتبرع لهذا المشروع العظيم لأننا زدنا على 900 وفي سبيلنا إلى 1000 أسرة بإذن الله عز وجل ولا نبخل عليهم بشيء ونحاول أن نزيد. فالله المستعان. عباد الله توجهوا إلى ربكم بقبول حاضرة قلوب حاضرة متيقنة أن الله عز وجل معنا يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يقطع عليه شيء من أمرنا وتيقنوا أنه أرحم الراحمين سبحانه وتعالى وعز وجل. وسألوا الله لإخوانكم في الأرض كلها أن ينصرهم على الكافرين وخصوصا من آل كرسوه وكنت وعدتكم ان اتكلم عن اسماء ربنا ما يتعلق بها كسوره، فوجدتني ان دروس القضاء ستتاخر لان اسماء ربانيه هل تعاد مع كسوره. ولكن الجديد في الامر ان الامه لا تفيق الا بضربه، الامه لا تفيق الا بضربه، ولما ضربت بوسنى الارض في عز السنوات واذيقت الهوان والمرار واذيقت نشا جهاد تعليم، وتحقق نصر عظيم جدا، وبعدين اشياء ساحقه حدثت من المجاهدين هناك الى ان قامت الدوله الشيطانيه الكبرى امريكا ورات ذلك وعلمت ذلك، فقامت بما قد علمتم بالتدخل بالقوه وبالمكر وبالتعامل مكر شياطين الانس والجن، بعد ان وجدوا ان الجهاد الاسلامي قد نشا ورسخ وثبت وانه صار يسحق قناديل الصرف ايما سحق. هذا حدث لا الوفي رايت شغلا بالفيديو مثل هذا، فقامت القوى الامريكيه بالتدخل بالقوه لوقف القتال. فالامه لا تفيق الا بضربه، الامه لا تفيق الا بضربه، ستضرب بوسنه وتضرب كوسوفا وتضرب هذا، ينشا الجهاد الاسلامي والكل عند الله. تريد البهدله والاضطراب والبرجسه مع الاطفال والنساء، يعني لا تذكر يوم القيامه، لا تذكر مشاهد يوم القيامة، اذكر مشاهد يوم القيامة. فكل الشدة التي تحدث هناك على المسلمين هي في صالحهم بإذن الله عز وجل لو صبروا واستعانوا بالله عز وجل. لكن هذا من الشر الرئيس الرهيب فيما يتعلق بنا نحن، لأننا مطالبون بأشياء، لأن حيل بيننا وبينه، على الأقل بالدعاء يا أخي، على الأقل بتبصير الناس وتذكير الناس بآيات القرآن العظيم وكيف تسقط بهذا الواقع، نحن مطالبون بها. عباد الله توجهوا إلى ربكم بهذه القلوب الحاضرة الواعية. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، بديع السماوات والأرض، يا حنان يا منان، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رحمك اللهم بالموحدين وبأبناء الموحدين وبأزواج الموحدين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رحمك اللهم بالمسلمين المبتلين في سبيل نصرة دينك يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ولهم، واغفر لنا تقصيرنا نحوهم، اللهم افتح لنا الطرق لعونهم، واقتل من حال بيننا وبينهم، اللهم اقتل من حال بين الموحدين واخوانهم، اللهم اقتل من حال بين الموحدين واخوانهم، اللهم عليك بالصرب الكلاب الخنازير واخوانهم في كل بقاع الارض يا رب العالمين، اللهم عليك بكلاب الصرب الخنازير ومن شايعهم في كل موطن في الارض يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، سلط فرقهم بعضها على بعض، ايضا بتحرير الاقصى الاسير، قدس ارواحنا باراق دمائنا على عتباته يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود ومن شايعهم، اللهم رحمك بجميع الموحدين، رحمك بجميع الموحدين، اللهم اهد المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واخذل الاحياء منهم والاموات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم انت ربنا لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك وعهدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم. جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.